فأخرجناهم من جنات وعيون. طب الحذر نفع بإيه بقى؟ العملية اللي انت عملتها دي كلها نفعت بإيه؟ لقولك شرزمة قليلون، ولا قولك إنهم لنا لغائزون. صحيح دينا لغائزون قوي، وإن الحذر عمل بإيه؟ فنفعش الحذر، ولا منع الحذر قدرا. فأخرجناهم من جنات بساتين وعيون تجري، وكنوز عندهم ومقام كريم عايشين في سعة وفي رغد من العيش والقدم والحشم وهو إلى آخره. كذلك يعني فعل الأمر كذلك زي ما بقول لكم كده. وأورثناها بني إسرائيل. واحد يقول لك يا أخي القرآن قوله أورثناها بني إسرائيل، ده بني إسرائيل في المعركة مش نصابوا مصر، لا ورثوا الجنان ولا بتاع. أم قال لك أورثهم الله أرضا مثلها اللي وعدهم بها ناس في الشام. نعم كذلك وأورثناها بني إسرائيل.